يوم عظيم من أيام الله، إنه يوم عاشوراء. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، رواه البخاري ومسلم. قدم المدينة وجد أمرا فيه عبادة، سأل، لأن هذا دين العبادة، ولو كان هناك أي ميزة لو كان هناك أي ميزة فالإسلام أولى بها. فهذا الحديث أصل عند العلماء في استحباب صيام يوم عاشوراء، وهو العاشر من محرم، يوافق طبعا يوم الاثنين القادم من هذه السنة. يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه، إذن هناك نعمة، نعمة حصلت، نجاة مؤمنين، وغرق فرعون وقومه هلاك كافرين، ونعمة عظيمة لأن هلاك فرعون ومن معه كان على مرأى من موسى والمؤمنين معه. وعندما يهلك عدوك أمامك صدرك يذهب ما فيه من الغيظ ويذهب غيظ قلوبهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، إذن ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، وهذا ما حصل بالضبط في يوم عاشوراء بالضبط. طيب، هذه النعمة ماذا تستحق؟ تستحق شكرا، والشكر بأي شيء يكون؟ بعبادة المنعم. ولذلك صامه موسى عليه السلام شكرا لله على هذه النعمة، وصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن محبتنا لموسى واحدة وطريقنا واحد، طريق الأنبياء التوحيد كلهم على دين واحد، الإسلام العام، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وما يحصل للمؤمنين مع موسى يفرحنا، ونحن أولى بموسى من اليهود الذين أشركوا بالله بل كفروا بما جاء به موسى واستعصوا عليه وأبوا. نحن أولى بموسى منهم، نحن أولى بموسى منهم